الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، نعود سويا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وفضله على العباد إلى شرح كتاب فقه السنة. وقد وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند الدرس رقم أو عند اللقاء رقم 108، وقد بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الزكاة. وفي هذه الليلة المباركة بمشيئة الله عز وجل درسنا سيكون برقم 109. وقد تناولنا في الدروس السابقة تعريف الزكاة وحكم مانعها، وتكلمنا عن عدة مسائل بفضل الله عز وجل. وقفنا عند المسألة التاسعة، وكان آخر مسألة تكلمنا فيها وهي المسألة الثامنة، من مات وعليه الزكاة. قلنا الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب أحمد والشافعي رضي الله عنهما وعن أئمة المسلمين أجمعين، أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله بعد وفاته، وتقدم على دين الغرماء وعلى الوصية وعلى الورثة. ويبقى الترتيب كالآتي: لما إنسان يموت ويترك مال ويكون عليه زكاة، ده دين وهو حق الله سبحانه وتعالى، ودين الله أحق بالوفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثابت عنه، إن احنا نخرج الديون اللي على الميت لله سبحانه وتعالى أولا، ثم نخرج الديون التي عليه للناس للغرماء، ثم بعد ذلك ننفذ الوصية، ثم ما تبقى يكون للورثة. المسألة التاسعة: شرط النية في أداء الزكاة. هنا مسألة: هل الزكاة عبادة محضة فيشترط فيها النية عند أدائها كالعبادات المحضة زي الحج وزي الصوم وزي الصلاة؟ فالصلاة أيها الأحبة شرط من شروط صحتها النية، والصوم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصوم: من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له. يبقى لابد من النية، ولابد من النية عند بداية الصلاة، ولابد من النية عند بداية الحج. طيب، هل لابد من النية عند وقت أداء الزكاة؟ الزكاة عبادة، قال المصنف: الزكاة عبادة فيشترط لصحتها النية، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اشترط مالك والشافعي النية عند الأداء. الإمام مالك والشافعي قالوا: شرط صحة، يعني عشان تكون الزكاة صحيحة وتجزئ المكلف، يبقى لابد ينوي عند أداء الزكاة وهو جاي يخرجه إن المال اللي بيخرجه ده هو زكاة، ما يكونش مطلق النية، أو يكون في نيته إنها صدقة وبعد ما يخرج يرجع يحولها ويقول طب انا خليتها زكاه. لان احنا هنحتاج، خلي بال حضراتكم في مساله مهمه جدا، هنحتاج المساله ديت في مساله معاصره عايشينها كتيرة جدا بنتسال فيه. ايه هي؟ ان في ناس مثلا بيكونوا شغالين وبيخرجوا حاجات تجار مثلا، وبيخرجوا حاجات بالدين، وبعدين يجي الدين يروح عليهم او ما يروحش عليهم، ويقول لك ايه لما يفلس خالص ويلاقي ان الدين هيضيع عليه، يقوم يقول ايه انا احسب الدين اللي لي عند الناس او المال اللي لي عند الناس من الزكاة. يقولوا لا، الرأي الراجح من اقوال اهل العلم ان النية شرط في صحة الزكاة عند الاداء، وانها لا تجزئ الا بالنية. فانت لما كانت اموالك راحة للناس ما كانتش زكاة، وانما ده كانت اموال لك ديون عند الناس لك، فانت لما فلست والفلوس هتضيع عليك قلت بقى نخليها زكاة، او انت طلعتها على سبيل الصدقة، ما ينفعش تحولها وتقول زكاة مفروضة، لان هي شرط عند الاداء على الراجح من اقوال اهل العلم. وإلا كده فحقوق الفقراء هتضيع. فناس بيحصل لهم كده، وناس تانيين يقولوا المال مضمون بس انا هتنازل عنه على انه زكاة. هذا لا يجوز، لأنك عندما أخرجت المال لم تخرجه بنية الزكاة. اشترط مالك والشافعي النية عند الأداء، وعند أبي حنيفة أن النية تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب. ومذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله قريب جدا من مذهب الشافعي ومالك، لان عند عزل الواجب، عند عزل الواجب يعني ايه؟ يعني انسان مثلا عنده مال، فهو جاي بيعزل النصيب المقدر اللي هيجب عليه، يعني مثلا عنده 100,000 جنيه، فهو هيطلع الزكاة بتاعته، فعزل القدر الواجب وخد الفلوس على جنب كده وقال دي هتبقى ايه زكاة. فهو الامام أبو حنيفة بيقول تجب عند عزل الواجب. خلاص عند عزل الواجب، المهم إنه هو خصص إن المال ده للزكاة وحدد إنه هو زكاة، سواء خرجه النهاردة أو بكرة أو بعده أو في بعد أيام، المهم إن النية كانت موجودة. وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا. طبعا التقديم برضك مذهب الإمام أحمد ما تعارضش مع مذهب مالك والشافعي، لأن هو الإمام أحمد أجاز التقديم، بدليل أجاز التقديم بحجة وبرهان ولا اجتهاد مع النص. مدام فيه نص والمسألة هتيجي لعملية تقديم الزكاة، هل يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها؟ إنما احنا بنتكلم هل النية شرط صحة عند أداء الزكاة. قلنا كلام الإمام مالك والشافعي صريح في ذلك، ويبقى الجماعة اللي هم بيعتبروا أن الديون اللي لهم عند الناس وغيرها أنها زكاة ما ينفعش نقول لهم، ما ينفعش على الراجح. وكذلك كلام الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله موافق أيضا لكلام الإمامين الشافعي ومالك، إن وقال أنها أن النية واجبة عند عزل الواجب، والإمام أحمد أجاز التقديم. أجاز بعض أهل العلم إن النية تتغير، وقال إن الزكاة مش عبادة محضة وغيره، ولكن يعني حجتهم ضعيفة. المسألة العاشرة أداؤها وقت الوجوب، يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها. طبعا الزكاة بتجب إمتى؟ لما المال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول ويكون زائد عن الحاجات الضرورية وعن الديون وعن كل هذه الأمور. فلما يستوفي الشروط وتتوفر شروط الوجوب، في الحالة ديت بتجب الزكاة على الفور. دي معاد الزكاة حال الحول، يعني بانتهاء الحول بانتهاء السنة العام خلاص يجب عليه فورا إخراج الزكاة. ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب. يعني مثلا هنقول لحضراتكم، انت مثلا امتلكت النصاب واحد شعبان اللي بعده اللي هو في العام الثاني اكتملت السنة كاملة، يبقى انت ملكت النصاب وحال على النصاب الحول، يبقى وجبت عليك الزكاة فورا ما دمت تستطيع ان تخرج الزكاة. التأخير حرام، زي تأخير الفريضة الصلاة عن وقتها، وزي تأخير الحج عن وقته، وزي تأخير الصيام عن وقته. يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها. دي حاجة تانية بقى، لو إنه هو ما تمكنش من الأداء فيجوز له التأخير حتى يتمكن. لو إنه هو عاوز يخرج زكاته لكن مثلا ما معهوش السيولة، كل المال بتاعه بضايع على ما يبيع ويتوفر المال في إيديه، ففي الحالة ده بيبقى تأخير ضروري. والدليل على ذلك إن لما الإنسان تجب عليه الزكاة بالشروط المعروفة يجب عليه الزكاة على الفور، ما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته. يعني الرسول كان بيصلي صلاة العصر بالصحابة إمام، والحديث صحيح ومشهور ومعروف، وبعدين قام بسرعة جدا قبل حتى ما يختم صلاته، ودخل على بعض نسائه، وبعدين عمل شيء معين، وبعدين رجع تاني للصحابة. لما لقوا مستغربوا لأن النبي عمل حاجة مش على العادة، إنه يقوم ويتخطى رقاب الناس وما يختمش صلاته والكلام ده كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليزيل العجب عنهم، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا. والتبر اللي هو الذهب الغير مصنوع، ذهب خام من حقوق الفقراء، مال للفقراء يعني، مال للفقراء، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. يعني أنا خفت إن الليل يعدي ومال الفقراء موجود عندي فأسأل عنه يوم القيامة فأمرت بقسمته. وهذا يدل على وجوب الإسراع في أداء الواجبات، وأنه لا ينبغي للمرء أبدا ولا يحل له أن يتأخر عن أداء الواجبات الفورية متى تمكن من أدائها في وقتها. وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. رواه الحميدي، وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. والحديث طبعا إسناده ضعيف، ضعفه الإمام المنذري والهيثمي، وضعفه الشيخ الألباني. يبقى دي مسألة رقم 10، اتكلمنا عن مسألة النية، ودي مسألة مهمة جدا يا حضرات لابد نخلي بالنا منها، ان احنا واحنا بنطلع المال لابد النية تكون حاضرة، على ان ديت الزكاة. ما ينفعش اطلعها بنية الصدقة وبعدين احولها زكاة. ما ينفعش يكون ديون وبعدين احولها زكاة. لا، زي ما ينفعش ان انا اصلي 4 ركعات نافلة وبعد ما اخلصهم وانتهي منهم اقول انا احولهم لصلاة الفريضة. خلاص ما ينفعش كذلك. المسألة رقم 11 هي مسألة التعجيل بأدائها، التعجيل بأداء الزكاة. هنا بقى مسألة مهمة جدا، وهي هل يجوز ان احنا نعجل بالزكاة قبل وقتها، يعني اطلع الزكاة قبل ميعاد الوجوب بسنة مثلا، او اطلع لمدة 2 أو 3 قدام؟ طبعا الاصل احنا قلنا ان الزكاة عبادة وزيها زي الصلاة والصوم والحج، ولكن لما بيحصل استثناءات بيبقى لابد يكون الاستثناء بدليل، فإذا صح الدليل على الاستثناء صح الاستثناء. زي ما قلنا مثلا في الحج والصوم والصلاة بيشترط في الوجوب على المكلف من شروط الوجوب البلوغ والعقل، وإن المجنون والصبي لا تجب عليه صلاة ولا تجب عليه ولا يجب عليه صيام ولا يجب عليه حد، لكن قلنا استثنيت الزكاة، فالزكاة تجب على المجنون وعلى الصبي، لأن ليه؟ في دليل على كده، مرسل قواه الإمام الشافعي ولو شاهد، ولأن أصلا الزكاة دي حق المال ما هياش حق البدن، فالشروط بتبقى موجودة في المال ما هياش موجودة على البدن، فالمال مستوفي للنصاب ومستوفي للشروط تجب فيه الزكاة. فطبعا ورد دليل صحيح صريح في جواز تقديم الزكاة قبل وقتها، يبقى ده خلاف الأصل في العبادات، لكن إذا صح الدليل صح الاستثناء. فقال لك يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول، تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين. فعن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول. وسئل الحسن عن رجل أخرج 3 سنين يجزيه، قال يجزيه. قال الشوكاني وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، الأئمة 3 شافعي وأحمد وأبو حنيفة، وبه قال الهادي والقاسم، قال المؤيد بالله وهو أفضل إن يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها. وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد ابن الحارث ومن أهل البيت الناصر إنه لا يجزئ. الإمام مالك من الأئمة 4 قال لا يجزئ على إن شأن الزكاة شأن الصلاة والصوم والحج حتى يحول الحول. الإمام مالك وغيره قال إنه لا يجزئ حتى يحول الحول، واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت. وما دليلهم إيه؟ إنهم قالوا إن الزكاة، خلي بال حضراتكم معايا دي نقطة مهمة جدا دقق فيها النظر، قالوا إن الزكاة لا تجب إلا بعد مرور الحول. طيب هم ردوا عليهم تاني، الجمهور رد عليهم وقال لهم انتوا بتتكلموا دلوقتي في أدلة وجوب الزكاة، وفعلا احنا متفقين معاكم، الجمهور يعني بيقولوا لهم احنا متفقين معاكم أنها لا تجب على المكلف إلا إذا حال الحول، ما تبقاش مفروضة عليه إلا إذا حال الحول. لكن ده مش محل النزاع. محل النزاع هل يجوز تقديمه؟ هل يجوز تقديمه؟ وده في فرق شتان، في فرق كبير ما بين مسألة الوجوب ومسألة جواز التقديم. ففي مسألة الوجوب في إجماع على اشتراط الحول، والجمهور مش مختلف مع المالكية في هذا. لكن الخلاف هل يجوز تقديمه؟ فأدلة الوجوب لا تمنع من التقديم، ولذلك قالوا إبا وتسليم ذلك لا يضر، لا يضر من قال بصحة التعجيل، لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع، وإنما النزاع في الإجزاء قبله. يعني بيقولوا لهم إحنا مشكلتنا معاكم مش مشكلة الوجوب، فإحنا متفقين معاكم إنها ما تجبش على المكلف إلا لما يمر على النصاب عام كامل حول سنة. لكن الخلاف هل يجوز التقديم؟ فهذا لا يتعارض مع هذا، ويبقى مذهب الجمهور هو الراجح. ثانيا ان في اصلا دليل صحيح صريح هنذكره دلوقتي. قال ابن رشد وسبب الخلاف هل هي عبادة او حق واجب للمساكين. ابن رشد بقى عليه رحمة الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب عظيم جدا جدا في مسائل الخلاف، بيقول اللي عمل الخلاف ما بين الأئمة ما بين الجمهور والمالكية هل هي عبادة محضة؟ عبادة محضة يعني لا يظهر فيها الحكمة والعلة، إنما هو أمر تعبدي محض زي الطواف زي السعي وغيره من الأمور التعبدية المحضة، وزي عدد الركعات وغيره. هل هي عبادة أم حق واجب للمساكين؟ ولا هي مفهومة المعنى، بمعنى إن الحكمة والعلة واضحة منه؟ فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، وأنا قلت لحضراتكم الكلام ده. ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها، قبل محلها استسلف صدقة العباس قبل محلها. الحديث في البخاري وغيره، في البخاري ومسلم وغيرهما، إن النبي صلى الله عليه وسلم استلف الزكاة من سيدنا العباس قبل وقتها. فلو كانت الزكاة غير جائز تقديمها لما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه قبل الوقت. وقد يعترض إن كان في ضرورة أو في كذا أو في كذا، لكن يعني استدلال الإمام الشافعي رضي الله عنه في محله، ومذهب الجمهور هو الأقوى والله أعلى وأعلم. ويبقى نخرج من مسألة إن الزكاة يجوز تقديمها قبل الوقت، ولو قلنا والله أعلى وأعلم، لو قيدنا الجواز، لو قيدنا الجواز بالضرورة أو بالمصلحة الراجحة والحاجة الشديدة لكان أولى وأولى أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما استلفاه من عمي العباس إلا لضرورة أو لحاجة المسلمين أو لمصلحة المسلمين الراجحة، والله أعلى وأعلم. يعني مثلا أحيانا مثلا كان يعرض علينا بعض المسائل، واحد يقول يعني ان هو لما بيجي وقت الوجوب، وقت الوجوب وقت وجوب الزكاة حال الحول يعني، بيبقى ما معهوش السيولة الكافية اللي تخليه يؤدي الزكاة كلها في وقته. زيد على ذلك ان هو بيبقى مبلغ كبير مش قادر يخرجه مرة واحدة. زيد على ذلك ان فيه فقراء كتير بيبقى محتاجين اموال على مدار السنة، فاحيانا يسأل البعض ويقول طب هل يجوز انني اجزأها على مدار السنة قبل الوجوب؟ ففي هذه الحالة والله اعلم، مدام هو له اعذار لا بأس بذلك والله اعلم. يعني لو عليه مثلا 100,000 او 50,000 ممكن في خلال السنة دي يجزأهم على شهور لغاية ما يجي اليوم اللي هو وقت الوجوب يكون خرج الزكاة كاملة. فأرى والله أعلى وأعلم أن هذا يجوز ما دام للحاجة، لحاجة الفقراء أو للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لأي سبب من هذه الأسباب والله أعلى وأعلم. آخر مسألة بقى في لقائنا هذا، المسألة رقم 12، مسألة مختصرة جدا. الدعاء للمزكي، يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه، يعني الناس اللي هم السعاة اللي هم بيجمعوا الزكاة يستحب لهم وينبغي عليهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن هم لما يروحوا ياخذوا الزكاة والمزكي يخرج الزكاة بطيب نفس وبسعادة، فينبغي عليهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يدعوا له، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة هنا بمعنى يعني ادعوا لهم، إن صلاتك سكن لهم. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قال اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم، وإن أبى أتاه، وإن أبي أتاه بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه الشيخان وغيرهما. وروى النسائي عن وائل بن حجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله. قال الشافعي السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. طبعا وكلام سيدنا الإمام الشافعي، الحديث هذا الأثر في سنده ضعف، في ضعف حارثة ابن محمد، لكن لا بأس به في فضائل الأعمال. ويبقى ناخذ من هنا إن لما المزكي يخرج الزكاة بطيب نفس ويتقي الله فيها ينبغي إن اللي بياخذ الزكاة يدعي له اللهم بارك له، اللهم وفقه، عشان تطيب للخاطر جزاك الله خيرا. ويعني هذه الكلمات الطيبة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا 12 مسألة من المسائل الضرورية في الزكاة، قبل ما ندخل بقى على أصل الزكاة اللي هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونتكلم عن كل مال على حدة. نتكلم عن النصاب وعن القدر الواجب إخراجه، نكمل بعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وفضله على العباد. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.